لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بيع العرايا. الرافع بن خديج وسهل بن أبي حكمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المغابنة بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم. رواه أحمد والبخاري والترمذي، وزاد فيه: وأن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرسه. نعم. وعن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يشتري بخرسها يأكلها أهلها رطبا. متفق عليه. وفي لفظ: عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرسها، يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرسها كيلا. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. وفي لفظ آخر: رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، أخرجاه. وفي لفظ: بالتمر وبالرطب. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بيع العرايا. الباب الذي قبل هذا كان النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه، النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه. معلوم أن الحديث هو عن الربا، ومن أظهر صور الربا أن يباع الشيء الربوي بجنسه متفاضلا. بيع الشيء الربوي أو المال الربوي بجنسه متفاضلا، هذا هو عين الربا. كما لو باع صاع أرز بصاع ونصف من نفس أرز، أو شعير أو تمر، أو ما يشترك معه في علة الربا، مثلا حسب ما يراه المجتهد من علة تكون هي علة الربا كالكيل أو الوزن مثلا. فإذا قلنا إن الكيل أو الوزن هي العلة، فأي مال موزون أو مكيل، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، فإنه يكون ربويا، بحيث لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلة، بحيث لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلة. وأظهر ما يكون ذلك في الأطعمة والثمار، التمر منصوص عليه مثلا الزبيب مثلا غير منصوص عليه فيكون ربويا، تقولنا انه مكيل او حتى ايضا مطعوم، فلا يجوز بيع مثلا عنب رطب بزبيب او حتى زبيب بزبيب اذا كان متفاضلا، صاع زبيب بصاع ونصف هذا لا يجوز حتى ولو كان احدهما اجود من الاخر او من النوع الجيد، فانه اذا اتحدت الاجناس لا يجوز البيع الا متساويا، واذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. هذه هي القاعدة، انه لا يجوز بيع شيء رطب من حب او تمر او ثمر بيابسه ما دام انه ربوي فلا يجوز، لان هذه هي قاعدة الربا. لكن هناك صورة مستثنى وهي صورة العرايا، استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يباع التمر برطب على معنى أنه يأتي الفقير مثلا من صورها، أن يأتي الفقير وعنده تمر قديم، عنده تمر قديم ويحتاج إلى أن يأكل رطبا في وقته، لأن الرطب في وقته معلوم أنه من أجود أنواع الفاكهة ومن أحب الأشياء إلى الناس، والفقير ليس عنده مال يشتري رطبا جديدا وإنما عنده تمر قديم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يبيع هذا التمر الذي عنده بخرصه رطبا، يعني لنفترض الذي عنده 3 كيلات تمر قديم، فيذهب إلى الفلاح فيقول أعطيني ما يقابلها يعني 3 كيلات رطب، 3 كيلات رطب، معلوم أنه لا يمكن أن ينضبط بحيث يكون 3 كيلات تمر مساوية لثلاث كيلات رطب، لأن مآل الرطب أن ينشف. ومر معنا قاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فالأصل أن هذا ممنوع لأننا لا نعلم التساوي، لأننا لا نعلم التساوي، لأن مآل الرطب أنه ينشف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لحاجة الفقير حتى يأكل رطبا كما يأكل المسرون. فيجوز أن يشتري المحتاج بالتمر القديم الذي عنده ما يساويه أو ما يعادله رطبا من الرطب الجديد. هذه صورة من صور العراية، وسميت عرية إما لأن النخلة تعرى عن جنسها بحيث أنها تباع خرص، أو لأنها لا يدخلها الربا، أو العرية بمعنى المنيحة، عند العرب العرية بمعنى العطية أو بمعنى المنيحة، لأنهم أيضا كانوا يعطون الفقراء ويمنحونهم، كما أن الإنسان إذا كان عنده شاه منيحة فيعطيها لفقير يحلبها، يعني لا يعطيه العين إنما يعطيه منفعتها، يعطيه الحليب يحلب منها ويردها، كذلك أيضا كانوا يعطون النخل ثمره فقط لكنهم لا يعطون الشجر، فتسمى هذه عرية كما يسمون منيحة، فسميت من أجل هذا، سميت عرايا من أجل هذا. إذن هذه صورة من صور العرية، وهي أن الفقير يكون محتاج إلى رطب فيبيع ما عنده من تمر لأنه ليس عنده نقود، ليس عنده نقود يشتري بها فيبادل بالتمر، فهذا مرخص فيه. من صورها أيضا أن نفس الفلاح يهب الفقير، يهبه رطبا فيأتي مثلا يبادله بتمر، قيل هذه من الصور الجائزة. وذكر الحافظ بن فتح صورا كثيرة لا مانع أن نستعرض بعضها فيما نقله هنا الشيخ الشوكاني. قال في الفتح: صور العلية كثيرة، في منتصف الشرح تقريبا، لا أكثر، لا في الثلث الأول من الشرح تقريبا، بعد الثلث الأول تقريبا قال في الفتح: صور العلية كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب النخل: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها، كما ذكرنا لكم. هذه الصورة الأولى، أن يأتي الرجل المحتاج وعنده تمر ويقول: خذ هذا التمر 3 كيلات، أعطيني مقابل 3 كيلات من الرطب، أو هذه النخلة كم تقدرها؟ يقول: أقدرها مثلا 20 كيلة. قال: إذن هذا عندي 20 كيلة تمر قديم، خذه وأعطيني هذه. المفروض أنه ما يجوز، لأنه لا ندري عن التساوي، هو جنس التمر جنس واحد، حتى ولو كان نوع جيد ونوع ردي، التمر جنس واحد، المفروض أنه لا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذه الصورة. ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل النخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه بتمر معجل. مثلا يهب راعي البستان، صاحب البستان يهب له نخلة أو نخلات، يقول: هذه لك إذا استوى رطبها، مثلا قد يكون لا زال بسرا مثلا أو لا زال بلحا، فيقول: هذه لك، فإذا استوى وأصبح رطبا تأتي تأخذها. ثم إن الفلاح تضرر بدخول مثلا الفلاح بدخول هذا الرجل، إما لأن الفلاح عنده أهله، أو لأن الرجل هذا المحتاج عنده أولاد كثير فصار يأتون وتضرر، فقال أو تضرر بطول الانتظار مثلا، فقال: إذن هذا الذي منحتك أنا أريد أن أعطيك بدله تمر، أريد أن أعطيك بدله تمر الآن وتنتهي المشكلة. هذا أيضا صورة من صور العراية، يكون وهبه أولا رطبا، ثم لما رأى أنه سيطول الموضوع أو سيتضرر قال: خلي هذه في النخل وأنا أعطيك بداله تمر قديم، حتى أسرع لك وحتى تستفيد منه بسرعة. طبعا معلوم أن هذه نوع من المبادلة، لأنه لما أصبح التمر ملكه ثم أراد أن يبادله بتمر قديم، هذا نوع من البيع، المبادلة والمعاوضة نوع من البيع. ومنها أن يهبه إياه فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا. في الصورة الأولى المتضرر الفلاح، أو صاحب النخل. في الصورة هذه المتضرر الموهوب له، الفقير يعني المحتاج هو المتضرر، الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك رطب بخرصه من الواهب أو من غمره أو من غيره بتمر يأخذه معجلة. إذن هذا بالعكس. على كل حال كلها صور مبادلة رطب بتمر، فهو جائز على هذه الصور وفي هذه الحدود. ومنها أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقض لهم عندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. أيضا سورة أخرى على معنى أن يبيع الرجل بستانه كله ويستبقي لنفسه مجموعة من النخلات ثم يأتي يبيعها أيضا على محتاجين أو على فقراء بمبادلة تمر. هذه صورة. ومما يطلق على اسم العرية أن يعري الرجل تمر نخلات أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها وتصرف فيها وهذه هبة محضة. هذه على معنى أنك تعطي إنسان تقول النخلة هذه لك ثمر النخلة هذه العام هذا لك فيأتي هذا الرجل ويأكل هذه هبة هذا ليس فيها بيع هذه هبة ليس فيها بيع وهذا يحصل بعض الفلاحين وبعض أصحاب البساتين يأتي لفقير ويقول ترى النخلة هذه لك ولأولادك تجي تأخذ منها وتجنيها كلها فيصير يتردد الفقير يتردده أهله حتى ينتهي ثمرها هذه هبة محضة ليس فيها بيع. ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائط نخلات معلومة بخاصية في الصدقة وهاتان السورتان من عرايا لا بيع فيها على معنى أنه عامل الصدقة لما يأتي يخرص مثلا عامل الصدقة طبعا يأخذ الزكاة فيقول له لا هذه لك أيها الفلاح ويتركها من الخرص يعني لا يجعلها داخلة تحت الخرص لأن عامل الزكاة يخلص جميع النخل حتى يبين الواجب في الزكاة ليؤخذ فيقول لا النخل هذه الخمس هذه خاصة لك فعامل الصدقة يعطيها صاحب ويعفيها من الخرص هذه طبعا كلها لا كما قال الشيخ صور لا بيع فيها إنما الكلام على ما كان فيه بيع على كل ذلك صور من صور العراية. الحنابلة يشترطون خمسة شروط أو حتى بعضهم أوصل إلى ستة شروط في صحة العراية منها أن يبيعه الرطب بمثله يبيعه رطبا خرصا بمثله كيلا يعني بمثله تمرا كيلا يعني عنده خمس كيلات تمر قديم فلا بد أن يعطيه ما يقابله خمس كيلات رطب جديد طبعا خمس كيلات هذه تخص خرص لا ما يستطيع أن يكيلها لأنها موجودة في رؤوس النخل وإنما تقدير ولهذا سميت خرص خرص الخرص هو الحدس وقد يطلق على الكذب أيضا قتل الخراصون يعني الكذابون لكن الخرص هنا الحدس لأنك لا تكيلها بالفعل إنما تقدر هذا القنو كم فيه مثلا يقول فيه خمس كيلات خلاص فيقدر تقدير يقول إذا أعطني خمس كيلات وخذ هذا القنو فإذا هو خرص يرجع إلى التقدير وإلى الحدس وليس إلى الكيل الفعلي لكن التمر القديم مكيل كان له بالفعل وقال هذه خمس كيلات فقال وهذا القنو يعادل خمس كيلات فخذه. الشرط الثاني أن تكون فيما دون خمسة أوسق يعني لو أن فقير جاب العشرة أوسق نقول لا لو أن الفقير أتى بعشرة أوسق نقول لا ليس لك النطاق المسموح لك هو في دون خمسة أوسق أربعة أوسق ونص أربعة وثلاثة أرباع ما في مانع لكن لا يصل إلى خمسة أوسق طبعا يستدلون بالحديث. الشرط الثالث عندهم أن يكون محتاجا لرطب أما إذا كان تجارة أو غير محتاج فهذا عندهم لا لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمحتاجين، فقالوا لابد أن يكون محتاجا. لماذا؟ حتى يأكل رطبا كما يأكل المسرون. الشرط الرابع أن لا يكون عنده نقد، أن لا يكون عنده نقد. إذا كان عنده فلوس لا، إذا كان أساس يبادل التمر برطب، أما إذا كان فيه فلوس فلا يصح، لأن أيضا جاء في بعض روايات الحديث أنه ليس عندهم نقد يشترون به. الشرط الخامس الحلول والتقابض، لابد من الحلول والتقابض لأنه بيع جنس واحد، بيع جنس واحد. واشترط بعضهم شرطا سادسا وهو أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، يعني أن لا يكون الرطب في الأرض، لابد أن يكون على رؤوس النخل لأنه هو الذي يتحقق به الخرص ويكون خرصا ولا يكون كيلا فعليا. هذا يشترطه الحنابلة، ما أظن الشافعية يشترطون أغلب هذه الشروط. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا لا يشترط، بخاصة فيما يتعلق بالحاجة، ليس من شرطه أن يكون محتاجا. أما المقدار فالذي يبدو أنه يشترط، يعني على معنى أن لا يكون أكثر من، أن لا يكون خمسة أوسق فأكثر، أن يكون دون خمسة أوسق. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابلة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن له. مر معنا المزابلة وهي بيع التمر في رؤوس النخل، بيع التمر بتمر على رؤوس النخل، لكن رخص منه العرايا وهو نوع من المزابنة، لكن رخص للعلة المذكورة. إلا أصحاب العرايا فإنهم قد آذن لهم، رواه أحمد والبخاري والترمذي وزاد فيه. وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخاصه أو تمر بخاصه. اختلف العلماء هل يقاس على التمر غيره؟ النص جاء بالتمر، لكن الزبيب مثلا إنسان عنده زبيب يريد أن يبادله بعنب جديد، العنب الجديد معلوم أنه ألد. بعض العلماء يقول لا يجوز إلا في التمر، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه يصح حتى غير التمر أن يبادله كأن يبادل الزبيب بعنب، أولا لوجود هذه الرواية، وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخاصه هذه العامة، لكن يقاس عليه، يقاس على على على التمر الزبيب ونحوه من الثمار أيضا، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي جمع من العلم أنه يجوز في فواكه أخرى، كما لو كان عنده تين مثلا، تين مثلا أو مشمش ناشف ويريد أن يبادله بشيء جديد فلا مانع. طبعا هذا على أساس أنه ربوي، يعني بعض العلماء يرى مثلا أن المشمش ليس ربويا، فإذا قلنا أنه ليس ربوي ما في إشكال، إذا قلنا أن المشمش أو التين ليس ربويا هذا ما في إشكال، إنما الكلام إذا قلنا أنه ربوي. طبعا هذا كله يرجع إلى العلة، فإذا قلنا أن العلة الكيل والوزن، وقلنا أن التين موزون والمشمش الناشف موزون، إذن أصبح ربوي. أو قلنا أنه مكيل، إذا قلنا أن التين مكيل أو المشمش مكيل إذن يكون ربوي، إذا قلنا أن العلة هي الكيل أو الوزن، أو إذا قلنا العلة هي الطعم، مجرد الطعم أيضا كذلك يكون مطعوم لأنه مطعوم. أما إذا قلنا العلة هي مثلا مقصورة مثلا على شيء ستة، أو أنها لا تكون إلا في المقتات الذي يقتات أو نحو ذلك، فلا يكون ربويا. وعن سالم بن أبي حزمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر بالتمر. طبعا الثمر مقصود به طبعا التمر، لكنه الثمر لأنه لا زال في نخله، لا زال جديدا، وإلا الثمر بالتمر على معنى التمر بالتمر، لأن الثمر بالتمر ما في مانع، لو أنك تبيع مثلا رطب بعنب ما في مانع، حتى ولو اختلف الوزن ولو اختلف الكيل، إنما الكلام الثمر هي بالثاء، بالتمر مقصود به التمر بالتمر، يعني الرطب بالتمر. أما لو اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فلو باع زبيب بتمر أو عنب برطب ما في مانع، ولو كان الكيل متفاوتا، ولو كان متفاضلا، لكن لابد أن يكون التقابض، لكن بد بشرط الحلول والتقابض. ورخص في العراية أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا، أو أن تشترى أيضا في بعض الروايات أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا، متفق عليه. يعني يكون عندك تمر قديم وتشتري مقابله خرصا رطب جديد يعني مقارب الكيل وتبادله به، متفق عليه. وفي لفظ عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العارية النخلة والنخلتين يأخذها، والذي يبدو أنه يجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر، النخلة إذا كانت بدل من العارية، أو النخلة تكون مفعول يعني يأخذها، يأخذ النخلة والنخلتين أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا كما سبق تفصيله. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين أذن لأهل العراية أن يبيعها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، يعني أنه لا يتجاوز أكثر من خمسة دون الخمسة. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العراية أن تباع بخرصها كيلا، يعني التمر يباع بخرصه رطبا، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، متفق عليه. وفي لفظ آخر رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك أخرجه. فقوله ولم يرخص بذلك دليل على أن غيرها لا يساويها، دليل لمن قال إن غيرها لا يساويها. وفي لفظ بالتمر والرطب رواه أبو داود. إذن هذه العرية هو مبادلة التمر بالرطب، لكنه المفروض أنه ممنوع على اعتبار أنه مزابنة، لكن رخص هذا القدر لحاجة الفقراء، والواقع أنه يدخل فيهم غيره، حتى ولو كان غني أراد أن يبادل لا مانع. نعم. باب بيع اللحم بالحيوان. وعن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ. هذا أيضا من جنس ما سبق، بيع اللحم بالحيوان. ذلك أن نفترض أن اللحم ربوي، أن اللحم ربوي باعتباره موزون، اللحم موزون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيلا بكيل وزنا بوزن، ففهم من قوله كيلا بكيل وزنا بوزن أن العلة هي الكيل أو الوزن، واللحم جنس واحد، فلا يجوز على هذا الحديث لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. ما معنى اللحم بالحيوان؟ مثلا عندك 20 كيلو مثلا أو 10 كيلو لحم تريد أن تبادلها بشاة حية أو بماعز أو بضان، هذا لا يجوز على اعتبار إذا قلنا إن اللحم ربوي، وذهب بعض العلماء إلى الجواز ومذهب حنيفة رحمه الله، لكن الصحيح أنه لا يجوز. لكن لا يجوز متى؟ لا يجوز إذا كان من جنس واحد، فالضأن جنس والبقر جنس والإبل جنس، وأيضا يكون مأكول. يعني مثلا ما يجوز أنك تشتري لحم ضأن بضأن حي على اعتبار طبعا جهل التساوي، فلا بد من العلم بالتساوي، لأن الحيوان هو حي، معلوم أن فيه أشياء ليست داخلة في اللحم، عظام وفرث ودماء وأشياء غالبا إذا ذبح تذهب، فلا يعرف مقدار التساوي. لكن لو كان من جنس آخر كما لو كان 5 كيلو مثلا لحم بقر بجفر